بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. Thank you. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. من الذين معك واستغفروا